بغريب ولا بعجيب أن يكون الذي لازمه بعد خيبر أكثر ممن لازمه في مكة، كبعض الصحابة الذين تقدم إسلامهم ولم يروى عنهم من الحديث مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة على الإطلاق، لم ينقل عن أحد من الصحابة من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه ومثل ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.